أن ينكر عليهما اجتماعهما. لكن الزنا يمكن في رجل مع امرأة تستنكر أو تستنكر تتكلم معه. لذلك كان عقوبة الإعدام في حق الذوق أوفق ما يقوم للحكمة وللرحمة أيضا. هي رحمة، رحمة بمن؟ رحمة بالفاعلين، يعني باللائق والملوك به، حتى لا يبقيا في حياتهما يكتسبان الإثم ويزداد العقوبة عليهما. ورحمة المجتمع تكون عقوبتهما نكالا حتى لا يخسر المجتمع. لهذا قالت الملائكة لإبراهيم: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. وجرمهم والعياذ بالله ما سبقوا عليه، كما قال لهم نبيهم: ما سبق بها من أحد من العالمين. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. حجارة من طين، لكنه ليس الطين الذي يتفتت، بل الطين الصلب العظيم الذي إذا أصابت هذه الحجارة أحدا من الناس وضربته على رأسه خرجت من دبره، لا يردها عظم ولا لحم، قوتها وشدتها وصلابتها والعياذ بالله، وهي معلمة مسومة عند ربك للمسرفين المتجاوزين حدوده. ومعنى مسومة أي معلمة عند الله، يعني عليها علامة أن كل شيء عند الله بمقدار، أن الأمور التي تأتي بل هي بمقدار. حتى تباعد ما بين النجوم الآن وتفاوت ما بينها من الكبر والإضاءة بمقدار، ليس جاء هكذا فلتة أو جاء صدفة، كل شيء مقدر بالشعرة أو دق، كل شيء عند الله بمقدار. يا أبو هذه الحجارة معلمة عند الله، وهل هي معلمة بمعنى أن هذه مكتوب عليها حجارة عقوبة، أو مسومة حتى بالنسبة لمن تقوا عليه؟ الجواب الثاني، لأن هذا أدق، هذه الحجارة لفلان، هذه الحجارة لفلان، مسومة عند ربك المستفيد أين المتجاوزين حدودهم. ولا شك أن اللواط مساوسة للحدود وإسراف والعياذ بالله. قال الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. أخرجناهم أي أمرناهم أمرا قدريا فخرجوا، خرجوا. قال الله تعالى: نور اسد بأهلك من البيت ولا يفلح منكم أحد إلا امرأتك. أخرج الله من كان فيها من المؤمنين. قال تعالى: فما وجدت. أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، من هم؟ نور ومن؟ وأهله إلا امرأته. ولهذا قال: كما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بيت واحد قرية كاملة يدعوه نبيه إلى توحيد الله وإلى ترك هذه الفاحشة، ما اتبع أحد، حتى أهل بيته لم يخف فيهم من لم انتبه يا أخي، انتبه يا داعية، لا تجزع إذا دعوت فلن يستجيب لك من المئة إلا عشر. هذه نعمة. الرسل عليهم الصلاة والسلام يكون ظهورا كثيرا ولا يتبعه من القرية. لوط عليه الصلاة والسلام من اتبعه من القرية؟ لا أحد. من اتبعه من أهله؟ اتبعه من أهله من اتبعه وتخلف عن دعوته من تخلف. ولهذا قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهنا في نفسه كيف قال: أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هل المسلمون هنا بمعنى المؤمنين الآية الأولى التي قبلها؟ ذهب بعض العلماء إلى ذلك، قالوا إن هذا دليلا على أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وذهب آخرون إلى الفرق، وقالوا أما المؤمنون فقد نجوا، وأما البيت هو بيت الإسلام. المظهر في هذا البيت بيت لوط أنه إيش؟ بيت الإسلام، حتى امرأته ما تتظاهر بالكفر، تظاهر بأنها إيش؟ مسلمة. ولهذا قال الله تعالى في سورة التحريم: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. أي ما خانتاهما بالفاحشة، بل خانتاهما بالكفر، لكنه كفر مستور وهو خيانة من جنس النفاق. ولهذا يقال للمجتمع الكثير ما يقول، يقال إنه مجتمع إيش؟ مسلم، وإن كان فيه المنافقون، لأن المظهر مظهر الإسلام. إذن نقول: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، إنما قال من المسلمين لأن امرأته ليست مؤمنة ولكنها إيش؟ مسلمة. طيب، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. تركنا فيها آية أي علامة. فما العلامة؟ أهي علامة نفسية أم علامة معنى؟ أم علامتان معنوية المسلم وحسية؟ أقول لكم قاعدة مفيدة في التفسير: إذا احتملت الآية أكثر من معنى، لا مرتبة لأحد المال الآخر، ولا منافاة بينهما، وجب حملها على المعنيين جميعا. هذه الآية نقول آية، نقول الآية هذه حسية ومعنوية. أما الحسية فما نشاهد من مكان فلان قريته التي تسمى بحيرة طور، فإن هذا كان مؤثرا كل يمر به ويراه ويشاهده، كما قال تعالى: إنا تنظرون عليه المسلمين إيش؟ وبالليل أفلا تعقلون. آية معنوية، كل من قرأ قصته في جميع ما ورد فيه من السور الكريمة اعتبر واستعظ وخاف. هذه آية إيش؟ معنوية. لكن من الذي ينتبه لهذه الآيات؟ من يخافون العذاب الأليم، الذين يخافون العذاب الأليم. أما المنكرون الذين قصت قلوبهم فإنهم لن ينتفعوا بالآية. قال الله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نسأل الله يدانا وإياكم من المنتفعين بالآيات. هذا انتهى الكلام على قصة إبراهيم ولوط عليه الصلاة والسلام، ويأتي إن شاء الله الكلام على آخر الصورة. السلام إنما يقول للقادر أما لذلك. شيخ، بالنسبة للأغسال المستحبة لم تكن على صفة غسل الجنابة، هل تجزع الوضوء؟ بارك الله فيك. الأغسال المستحبة على سنة مستحبة، والوضوء واجب، ولا عن المستحب عن الواجب. الأغسال المستحبة لا تغني عنه، لا تنسي عنه، لا بد أن يتوضأ ثم يغسل، أو يغسل ثم يتوضأ. هذا كتاب الجمعة فيه وغلط سؤال عن حاجة المأمومة مهما كان قبل بطن، وكان إجابة أشكال كريم. أنا السؤال من شقين وقرأت فيه الشق الأول الثاني. السؤال يقول: وإذا كبر الإمام للركوع والإنسان لم يكمل الفاتحة هل يكملها ولو أدى ذلك إلى عدم المتابعة في الركوع؟ والجواب: وإذا كبر الإمام للركوع وأنت لم تكمل الفاتحة فإن كان من عادته الإسراع ولا يمكن متابعته فإن الواجب أن تنفرد عنه وتتم صلاتك على وجه المأمون، وإن كان ليس ذلك لكنك أنت نسيت أو غفلت فإنك تتمها وتلحقه ولو بعد أن قام من الركوع، ولا يفوتك الركوع في هذا الحال لأنك داخل الصلاة من أولها ولست مسلم. هذا مأموم ركع إمامه قبل أن يتم الفاتحة، فماذا يفعل؟ أيتمها ولو فاته الركوع أم يركع ولا يتم؟ الجواب: كان الإمام قد علم أنه لا يقمع في صلاة ولا ينسي فيها يقوم مقاما نقل فيه مقام من إمام الفاتحة، الواجب أن لا تصل إمام أفضل، لأن هذا لا تجوز الصلاة معه، يعني بين أمرين: إما أن تتابعه وتصل الركن وإما أن تتابع الركن وتفوت المتابعة، وإننا نحذر هؤلاء الأئمة من مثل هذا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يحرم على الإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم بعد ما يجب، والطمأنينة واجب. فهؤلاء الأئمة لا يصحون أن يكونوا أئمة المسلمين، ويجب عزلهم عن الإمامة إذا كانوا أئمة موظفين، ويجب هذا ولم يستقم فيقوم بالزواج بالإمامة أزحوا عنه، يعني هذه دعاية. فأقول: إذا كان من عادة هذا الإمام أن يسرع هذه السرعة التي لا يتمكن المأموم في معها من قراءة الفاتحة، فالواجب على أهل المسجد أن يطالبوا بإذانه وإزاحته وإبعاده، ومن علم منه ذلك فلا يدخل معه أصلا، يذهب إلى مسجد آخر. لكن قد يكون الإنسان ما يدري عن الإمام فدخل معه وركع قبل أن تتم، فنقول: أتم الفاتحة ثم تابعه الركوع، وإذا رأيت أنه سيبقى هكذا ففارقه ولو في أثناء. وقام من ركوع ولما ركع سجد، وهذا يعني إذن معناه أنه كان ما يمكن تابعه حتى إذا ركع، حتى إذا رفع الركوع على طول سجد أخذ أنه الإمام وجاء. الشيخ إذا كان الإنسان شديد الشيخ يحب يكون يعني كثير المدى، هل يلزم يخلع ملابس السنة المدي واقع والذي يأتي عقيب الشهوة، وقد أصيب به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان رجلا مداء، فأمر المبتدأ بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمه، فقال: يغسل ذكرك وتوضأ، فلا بد من أن تغسل ذكرك وتوضأ. أما مجاز الملابس فهنا جاءت المجاز مشتفى فيها بالنظر، مشتفى فيها النظر بمعنى أن تصف عليه ماء وإن لم يتقاطر وإن لم تصف كبير الغزار الأغلام الصغير الذكر إذا لم فهذا إذا بال على مكان يكفي أن يصبح فقط. وش رأيك إذا موكل بقبض أرواح الحيوانات أو مش الفائدة؟ هل سأل الصحابة عنهم؟ هم أحرص منا على العلم، والرسول أقدر منا على الحجاب، ومع ذلك إنما قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وموكل بقبض أرواح بني آدم، أما غير أرواح بني آدم ولكنها أهم شيء يعني في جواب هذا السؤال أن الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك من هلك كان تسأل عن شيء ما تسأل والله لو كان فيه فائدة بعلمنا أن ملك الموت يقتل أرواح الحيوانات الأخرى تبينها الله إما في القرآن أو السنة أو أن الله يغير من يسر الرسول عن هذا. لهذا كان الصحابة يفرحون أن يأتي أعرابي من الباب يسر الرسول عن شيء وما لا يستثنون عن الرسول. يا أخي أنت ومن يسمع أن التعمق في هذا الموضوع لأن الرسول قال هلك المتنصرون قالها مرة هلك المتنصرون هلك المتنصرون هلك المتنصرون خذ ما ثبت ودع ما انكر. وهذا ما يكون مثل هذه الأمور يكون فيما يتعلق بالسلف أو أعظم وأولى الناس كما فيه خلافا لبعض الطلبة الذين يقولون إننا نريد أن نحرر مسائل العقيدة فيسألون عن أشياء في العقيدة ما سأل عن الصحابة ولا من الصحابة. هذا أيضا مما يجب الحذر منه ولعلكم تعلمون ما جرى لمن رضي الله عنه حين سأل السائل وقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف ماذا صنع مالك؟ مالك أطرق رأسه عجز أن يقيم رأسه من شدة ما وقع عليه وقام يتصدق عرقه ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه وهو إمام من الأئمة. علينا يا إخواني نأخذ ما تبقى والباقي ليش نسكت عنه. لو كلفنا به أو كان لنا مصلحة من معرفة لبينه الله لو كلفنا به أو كان لنا مصلحة من معرفة لبينه الله. قال الله تعالى يقول عليه الصلاة والسلام ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. فالرسول ما ترك شيئا نحتاجه إلا بك أن تسعد ذاك السؤال. سيدة الشيخ إذا لبس شخص الشراب ثم توضأ ولبس الكنادر ومسح على الكنادر كيف لبس الشراب قبل أن يتوضأ؟ لا بعد الوضوء لبس الشراب ثم توضأ بعد الوضوء ثم لبس الشراب والكنادر فمسح على الكنادر لما أدى الصلاة خلع الكنادر هل ينقض الوضوء؟ لا الوضوء لا ينقض إذا خلع الإنسان ما مسح من الجوارب التي هي الشراب أو الكنادر فإن الوضوء لا ينقض. لكن أعطيك قاعدة أرجو الله أن أكون فيها موفقا إذا خلعت ما مسحته فلا تعد المسح بعد ذلك حتى تتوضأ وتغسل قدمك. أنت هذه؟ أخلع الآن مسحت على الكنادر ثم خلعت عن الصلاة إذا أردت توضأ مرة ثانية لازم تخلع الشراب لأن القاعدة الآن إذا خلع المسح من الجوال أو الكنادر فالوضوء لا ينفع لا يمكن أن يلبسها إلا على الصلاة لا يمكن أن يلبسها مرة ثانية حتى نعم تقبيل زوجة معروف أنه من الأمور المطلوبة النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل الزوجة وصحبه فتقبيل المرأة من الأمور المطلوبة التي هي الزوجة. أما تقبيل الحارم فإن كان أو أسرة كبيرة أو الجد أو البنت هذا لا بأس. وقد قابل أبو بكر ابنته عائشة رضي الله عنها على خده. وأما غيرهن من المحال يعني غير الأصول والفروع فالأولى أن لا يقبلها إلا إذا كانت كما قلت أختا كبيرة فهنا يقبلها على شفته أو على رأسه. أما يقبل أخته الشاب فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فليتجنب هذا ولا يقبله. وأبلغ من ذلك التحذير منه أن يقبل محارمه من الرضاع، لأن المحارم من الرضاع أقل هيبة عند الإنسان من المحارم من النسل. ولهذا يجب الحذر من أختك من الرضاعة أن تقبلها، لا سيما إن كانت شابة جميلة، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى. الخلاصة تقبيل الزوجة مطلوب، تقبيل غيرها من المحارم إن كان من الأصول أو الفروع فلا بأس، إن كان من غيرهم من غيرهن فالحذر من ذلك أولى. نعم شيخ حفظك الله، الصلاة بيت الثلين هكذا صلاة المفرد الصلاة بيت الثلين وثلين الصغيرين اي كصلاة المفرد اذا صفت الثلين اذا قام مع الانسان طفل او فتان خلف الصف فليس بالمفرد لأنه ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قام وراء النبي صلى الله عليه وسلم هو ويتيم معه واليتيم لم يكن. فالصواب أن الصف مع الصغار صف صحيح تنعقد به الصلاة، كما أنه يجوز أن يكون الصغير الذي لم يبلغ إماما له وهو أولى منك إذا كان أقرأ منك، يعني إنسان مثلا له 40 سنة وصبي له 10 سنوات لكنه يحفظ القرآن أو أكثر القرآن حفظا جيدا، والرجل الكبير لا يحفظ شيئا، أيهما أولى بالإمامة؟ الصغير وإن لم يبلغ، الصغير وإن لم يبلغ. لأن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه أما قومه وله 6 أو 7 سنين قوم قبيلة صار إماما لهم وله 6 أو 7 سنوات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أقرأ قوم، لأنه صغير ما عنده أشخاص تلهيه، فكان يتلقى الأخوان الذين يقدمون من المدينة فيتعلم من القرآن فجعله إماما امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال يا أم القوم أقرأ من كتابك. ويقول إنه كان عليه قميص أو إزار قصير، وكان إذا سجد ارتفع الثوب حتى يعني يقرب من الثوبة ينكشف. فخرجت امرأة من الحي ذات يوم وهو ساجد مرتفع ما بدت عورته، فقالت من المبالغة قط عنا استقري أليست يدك؟ من هي فرج المرأة يدك؟ فلما قال هذا كأن القوم فهموا أن المرأة تلمزه، وكيف كان قارئ ما تكسونه ثوبا، فاشتروا له ثوبا فكسوه إياه. قال فما فرحت بعد الإسلام هذا المرض يأتي الشخص مثل القرآن قبل النوم أو مثل الوقت الآخر، فهل هذا من الأداب وما حدث؟ يعني من هو واحد يقرأ على صوته أو من يريد النوم؟ من شريط شريط مسجد إيه؟ ومشغل ومجالس في الغرفة ثلاثة ولا أي شيء ومشغل إيه؟ هذا ليس من الآداب، من الآداب ليس من الآداب أن يترك كتاب الله ولو بواسطة الشريط، وأنت متغافل عنه. لقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فلذلك نقول: إن كنت متغافل عن فاستمع، وإن كنت مشغولا فلا تفتح. ولهذا نرى أن من الخطأ الذي يريد صاحبه لذلك فيه خيرا ما نسمعه عند الاتصال بالهاتف، فيقول مثلا: انتظر فتسمع القرآن، كأن القرآن جاء لمعنى في غير حرف، جاء لمعنى من أجل أن يحفظ الناس ينتظر انتظروا. القرآن أكثر مؤشر من أن تسأله شيئا ينتظر لغيره. ولولا أن نية أصحاب هؤلاء نية طيبة لقلنا إنهم آثمون. طيب، على العكس من ذلك، في ناس إذا قلت أريد كذا وقلت لفلانا أسمعوك موسيقى، أستغفر الله، يعني كأنهم يريدون أن يلجئوا الناس إلى سماع المحرم. ليس لهم نظر إذا قالوا هكذا صنع. نعم، الكفار ما يرون في هذا بأس، لأن الكفر عندهم في الحقيقة أعظم من هذا. والحمد لله، هذا لا يمكن أن يشتغل إلا بالتصال بالغائب. أليس كذلك؟ ممكن تصل افتح الآلة هذه وقطع على الشيء الذي يتصل بالموسيقى وممكن. إذا مش ماذا أضع؟ أقول ضع كلمة مطابقة للواقع ومفيدة للإسلام. نعم، انتظر بعد 30 ثانية وشبهة انتظر. ايش؟ نتفهم لكن اصبر يا اخي، لكنه غير مفيد. لماذا؟ ربما تاتي مثلا حكم مثلا لها شروط، ثم يبدا الاتصال قبل تمام الشروط، فيفهم السامع على انها ليس لها شروط، يحصل ضرر. كذلك ايضا حكم ربما يحصل اتصال قبل تمام الحكمه، ويكون اخرها متعلقا باولها. كلمة انتظر هذه ما لها أي شيء مفيدة. نعم. فضيلة الشيخ. لا، يقول لما عرفت عليه هذا قال إنه يراجع. إذا كان سؤال آخر، في بعض الناس يقول إنه ما ينام إلا على سماع هذا إذا كان كذلك فلا بأس، يعني حتى النائم يكون مسلم، ما عنده المرتجع ينتظر النوم، ما عنده شيء فيستمع، هذا لا بأس به، هو من استعان بسماع كلام الله، كما يلزم المريد نائم المباح، لا بأس، ما في مانع. نعم، ما في مانع. كان في منطقة مسجد المساجد حتى ينتقل إلى الأخرى ليقرب من والديه ليبره، حتى أن ينقل إلى تلك المنطقة طريقا أو ست سنوات من أن استعان بذلك السبب، فما حكم رواتبه التي استلمها طوال هذه السنة؟ الله حرام عليك يا رب الله، ربما يؤدي إلى الكفر، لأن والشرك في الغالب ما تعين أحدا إلا بواسطة الشرك. فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع، وإذا تاب إلى الله مما صنع قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وأحب أن يدع هذه الوظيفة إلى وظيفة أخرى لأن هذه الحقيقة وظيفة مترتبة على شيء غير مدون فيه. لكن ليس ظلم لأحد بما نظن نقول يجب عليها أن يتخلى عنها. أنا أحب أن يتخلى عنها وأرى أن ذلك إن شاء الله تعالى من تمام توبته، ولعل الله أن يثبته إذا علم منه صدق النية والتوبة إلى الله. تعزاك الآن. نعم. هذه حقيقة لفتة لإشارتكم السابقة، وهي معلومة لفضلتكم أن ما يسجل على هذه المكنات التسجيل يأتي عادة المسجل من الخارج، الموسيقى أو الأشياء التي تضع غالبها والعياذ بالله يحمي موسيقى خاصة بحفلة الكريسماس ايش يسموها ايش اللي هو عيد الميلاد، عيد ميلاد عيسى عليه السلام كما يقولون، هذه مشهورة جدا في بلادهم ويضعوها مسجلة جاهزة مجرد فقط أن يضع الزر. كثير من الناس اللي يفعلون هذه الأشياء يفعلون حقيقة ما نحن نقول حتى وإن لم تكن قمت إلى شيء ديني هي ديانة الحق. الموسيقى التي نسمعها عند انتظار نعم. الله إذا دخلوا في الصلاة وفي المرأة رحمة الله رأت دم الحيض فلا تدري هل نزل هذا قبل الأذان أو بعد الأذان؟ الأصل أنه ما نزل، وعلى هذا إذا طهرت تقضي التي إلا إذا كانت يعني حين سمعت الأذان ذهبت بسرعة ورأت الدم، فالغالب أنه يكون هذا قبل الوقت، وإذا كان قبل الوقت لم يجب عليه، لم تجب عليها الصلاة. بعد السلام عليكم. عليكم السلام. في ثلاث أسئلة جاءوا من مصر يسألهم ضد كثير. السؤال الأول يقول الإخوان لا يسمحون إلا بسؤال واحد، إذا سمحوا لك تسمحون، أي لا سيما إنها نيابة ولا هذه. نعم. ها إيش؟ رجل أعمال. كلمة رجل أعمال هل هو بناء أو تاجر بضاعة؟ قال إنه يعني له عمل في مصر وعمل في السعودية وعمل في يعني في قرنها، وبدل ما بينزل في شقة في فندق فمستأجر شقة ينزل فيها إذا أراد العمل. فبيسأل هل إذا مثلا ذهب إلى قرنها ونزل في هذه الشقة تعتبر إقامة له؟ ولا يجوز له الجمع القطر. يا أخي الإنسان ما دام مفارقا لوطنه فهو مسافر، حتى لو بقي في بلد الأخرى شهرا أو شهرين فهو مسافر. لكن إن كان في بلاد إسلامية يسمع النداء ويجب عليه أن يصلي بدون قصد، لكن إذا فتح يصلي ركعتين. وإن كان في بلد غير إسلامية ما فيها جماعة ليس له الحق. يعني من اشترى سلعة بأقساط لمدة 5 سنوات ثم أجبر الله عليه وتمكن من الوفاء في 3 سنوات، فهل له الحق أن يطالب البائع بالتنزيل أو لا؟ نقول ليس له الحق. لكن إذا وافق البائع وقال أنا أقبل منك التعجيل مع الإصرار فالصحيح أنه لا بأس، لأن هذا فيه مصلحة للدائن والمدين وليس فيه ظلم ولا ربا. أفهمت؟ في فترة من نحن الشيخ كيف القول فبيقول الشيخ استمع على رأي فقهي يقول هناك رأيان الجنوب رأي يعني يحدد الفائدة مقدما ورأي يجي هذه ليس الفائدة فهو بنى فتواه على رأي الذي يحدد الفائدة يسألون الإخوة هل هذا رأي معتبر له مستند الشرع ولا هذا اجتهاد من الشيخ الذي نرى أنه ليس له مستند الشرع وأنه غلط لأن الربا هو الزيادة سواء كان الزيادة مصلحة للجميع أو لا بعض إخواننا من المعاصرين يقولون أن الربا الاستثماري في مصلحة للآخذ والمعطي الآخذ مصلحة يزيد ماله يعطي ألفا ويأخذ 200 والمعطي للربا يستفيد بأنه يأخذ هذا المال ويشتري به مثل المعدات يعمل فيها أو إنشاء مشروع أو ما أشبه ذلك فيقولون هذا فيه فائدة للطرفين والشريعة الإسلامية ما جاءت إلا لتكميل المصالح والربا أصل مبني على الظلم بقوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون هذه نظرية يعني ما نقول فيها شيئا لكن إذا كانت تخالف النص وجب إبطالها لأنه لا يمكن أن تستقيم النظريات مع مخالفة النص وإلا لاستقام الإبليس دعواه أنه خلق من النار وآدم من طين على أن الطين خير من النار يعني حتى أصل قياس الإبليس خطأ أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أتي إليه بتمر جيد فقال من أين هذا؟ قال يا رسول الله نأخذ الصاع من هذا الصاعين من القدم والصاعين بالثلاث هل في هذا ظلم؟ أسألك أن لا أيها السائل في ظلم؟ أعطيتك صاعين في أين قيمته 10 دراهم أعطيتك صاعا جيدا قيمته 10 دراهم في ظلم؟ الظاهر والباطن ما في ظلم هذا لو بعت بالسوق أخذت 10 والذين لو بعت بالسوق أخذت 10 ما في ظلم ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام أول عين الربا رد فقال هذا عين الربا وقال رد قال أول أتوجع من هذا العمل ومع ذلك ليس فيه ظلم وفيه مصلحة فأبطله الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هو عين الربا بهذا نعلم الفتوى التي أشرت إليها وما قاله بعض المعاصرين فتوى غلط والبعض المصلحي كلاهما حرام الله يجعلنا وإياكم ويجعلنا على الحق اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.